ولو كان مشوبا بحق الله وذلك كحد القذف، فإنه لو ادعى رجل على آخر أنه قذفه فأنكر القاذف القذف فإن اليمين تجب عليه، لأنه لو أقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى وهو حد القذف، فإنك لا حبس حتى يحلف أو يقر، لأن الحدود لا يحكم فيها بالنكول، النكول ما يحكم فيها بالحد، يعني إذا نكل عن الشيء عن اليمين ما يلزمها الحد، ما بلا بالشهادة ولا الإقرار. أما المقذوف لو أنكر الزنا وطلب القاذف اليمين على أنه ما زنى فتلزمه اليمين، لأنه لو أقر لزمه حق لآدمي وهو إسقاط حق القذف، وهو إسقاط حد القذف عن القاذف، فإنك سقط القذف. أو كفاً عن طلب، أو كان ذلك الحق الذي يجب بالإقرار كفاً عن طلب كالوصي والولي ووكيلي المطالبة والمدافعة، فتجب عليهم إن طلبت منهم، لأن الإقرار منهم يلزم منه الكف عن الطلب وهو حق لآدمي. مثال ذلك: لو ادعى المديون على الوصي أنه لا يعلم أن الميت قد كان أبرأه، أنه يعلم لو ادعى المديون على الوصي أنه يعلم أن الميت قد كان أبرأة، فإن الوصي إذا أنكر لزمته اليمين. حين يدعي جوب إنسان له دين وجعمات، فمن الدين عليه ادعى أن الميت سامح وهم أنكروا، أنكرها الوصي، فله على الوصي اليمين، يمين العلم أنه لا يعلم أن الميت قد كان أبرأه. يلزم يمين العلم ولا مع الحق طالب؟ لأنه لو أقر لزمه حق لهذا الآدمي وهو الكف عن مطالبته بذلك الدين. قال في البيان: ومن ادعى دينا على ميت وطلب اليمين من الوصي ما يعلمه فلا يمين عليه. لأنه لو أقر له لم يلزم. ولا تسقط بوجود البينة في غير المجلس، لا تسقط اليمين الأصلية بوجود البينة، لكن البينة ما هي موجودة في المجلس، ما بالله قال مع بينة ولا جاب، قال المدعي، فلا تسقط اليمين عن المنكر سواء كانت شهادة كاملة أو شاهدا ويمينا في غير المجلس، وإن كانت حاضرة في البلد، فإن كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا تجب اليمين. ويجب الحق بالنكول مطلقا، يجب للمدعي الحق على المنكر إذا نكل المنكر عن اليمين، يلزمه يسلم الدعوى مطلقا سواء نكل مرة أو أكثر، إلا في الحد. الحق هو الدعوى والنكول هو رفض اليمين. ادعى المدعي على إنسان إن عنده له 20,000 والمنكر أنكر والمدعي ما معه برهان، حكم الحاكم على المنكر باليمين، نكل عن اليمين، فيجب الحق. فالنكول موجب للدعوة، فيحكم عليه بالنكول. المهم إن النكول مثل البرهان، مثل الإقرار، مطلقة سواء نكل مرة أو أكثر. وهو أن يقول أنا ناكل أو أنا لا أحلف، وإنما يحكم بالنكول إذا وقع في مجلس الحاكم أو مجلس غيره بأمره. أما إذا مبلغ كذا تحاشلوا وقالوا يحلف وما رضي يحلف فلا يحكم عليه بهذا النكول، إلا في الحد طالبا، إلا في الحد فإنه لا يثبت الحد بالنكول لأنه ما يلزمها اليمين. إذا ادعي عليه شرب الخمر ولا به برهان وهو ما رضي يحلف ما يلزم، ما يلزم يحلف لأن ما معهم حق، الحق لله عز وجل. طالبا احترازا من نكول زوجتي في اللعان فيلزمها الحد إذا ما رضيت تحلف، بدو دليل على أنها لأن بحق الآدمي. إلا في الحد والنسب والقسامة فإنه لا يحكم فيهما بالنكول في ذلك، بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف. وما سواهما فيحكم به في النفس وفيما دونها. قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر. قيل إن الناكل إذا نكل، بعضهم قال يحكم عليه بمجرد النكول وهو المذهب كما تقدم يجب الحق بالنكول. ومع السكوت بعضهم جعل السكوت النكول، وقيل إن السكوت ليس مثل النكول، بينهم فرق. فإذا سكت المنكر ما رضي يحلف ولا يقر ولا معهم عليه بينه، فقيل يحبس حتى يقر أو ينكر، وهذا القول هو المذهب، هذا القول لأبي طالب. ومعناه إذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعي بشيء أو قال لا أقر ولا أنكر فإنه يحكم عليه بعد سماع البينة ولا تلزمه الإجابة ولا يحبس لأجلها. فإن لم تكن ثم بينة ولا علم الحاكم بصحة الدعوى عرض عليه المدعي اليمين فإنك حكم عليه، وإن حلف لم يحكم عليه، ومع سكوته يحبس حتى يقر بما ادعي عليه أو ينكر أن ينكل عن اليمين فيحكم عليه أو ينكر. وبهذا الاعتبار يكون قول أبي طالب وإن حكي بصيغة التضعيف موافقا لكلام أهل المذهب، وتقبل اليمين بعد النكول. إذا نكل ورجع رضي يحلف فتقبل اليمين، ولو مردودة، ولو هي يمين مردودة ما هي يمين أصلية. اليمين الأصلية هي يمين المنكر، والمردودة التي يردها المنكر على المدعي. فنكل المدعي ما رضي يحلف وجاب البينة، ما هو جابر الله يما بالنسبة للمدعي. تقبل اليمين، ها اليمين تقبل اليمين بعد النكول ولو مردودة، ويسقط عنه الحق لأن النكول ليس بإقرار حقيقة ولا يجب به الحق إلا بعد الحكم. مبلغ يشبه الإقرار، ما له إقرار حقيقة ما من السبر، ما من السبر يحلف بعد ما يقر، لأن الإقرار مكذب لليمين. والبينة بعدها أي وتقبل البينة بعدها أي بعد اليمين، ما لم يحكم فيهما. عز الله ما تئهنها منها مشكلة. إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين، وقبلت البينة بعدها. من يكدو ذي يضعفها ساعدني. قالوا من اختيارات إمام زماننا نصره الله، الإمام هو الإمام يحيى، أن المدعي إذا طلب من المدعى عليه اليمين على ما ادعاه وحلف ثم أتى المدعي بشهادة فلا سماع لها، لأنه قد مدّب وش مدّب لما يحلف ورجع يجيب القرآن يسبروا هالبدو ذلك، يخلوا واحد لما يحلف ورجع يقولوا ها بنت روني فاجر، يجوا عليها بالبينة. إذا هو دارم بالبينة كان يجيبها من أول يوم. فلا سمع لها لأنه قد أسقط دعوة وما ادعى به بتحليفه المدعى عليه أن طلبه. وقال الناصر وابن أبي ليلى لا تقبل البينة بعد اليمين. وقال مالك إن حلف عالما ببينته لم تسمع، إن حلف عالما ببينته لم تسمع وقد رضي بسقوطها، وإن لم يعلم قبلت. يا كلام مالك هو قريب. إذا انكشفت البينة ولا يجاوز تقريبها فيلزمه يمين المدعي نفسه، يحلف إنه ما جاء معه بينة وقت ما حلف غريبة. أما حين جوا البينة موجودة وخباها لجله يشوه به فلا عاد تقبل. ما لم يحكم فيهما صواب فيه أي في النكور، لا ما صواب إنها بالمسألتين، اشتي تقبل اليمين والبينة فيهما أي في النكور. ما هو سابر في النكور وش مالك كذا إنها مثلنا تسمع فيهما هي مسألتين. قال وتقبل اليمين بعد أن تقبل اليمين والبينة، تقول فيهما أي في اليمين والبينة. يعني إذا حكم الحاكم بالنكر وأبطل حق المنكر والزمه فلا عاد تقبل البينة. لا تقبل البينة ولا اليمين. يمين يمين المنكر ولا البينة. أما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم. وإنما إذا حكم الحاكم بتقرير اليد فقط عن المنكر لأجل يمينه فإن البينة من المدعي تستمع بعد الحكم، لأن الحكم لم ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا. ومتى ردت على المدعي أو طلب تأكيد أو طلب المدعى عليه من المدعي تأكيد بينته غير المحققة في حقها المحض وأمكنت لزمت. هذا اليمين المردودة. متى ردت اليمين على المدعي في حق آدمي لزمته فإنك لم يحكم له بما ادعى وتقبل بعده، أي بعد النكول على ما قدم. أنا قدم نقيضها فيما تقدم. قال لا، قال وتقبل اليمين بعد النكول. ولو طلب المدعى عليه أنه يحلف بعد أن ردها فالصحيح للمذهب أنه يجاب إلى ذلك كما في النكول، فيصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي. إذا المنكر كان للمدعي يحلف وجاء تحسف المنكر عزم يحلفه، فله الحق يحلفه، هو الأولى باليمين. أو طلب تأكيد بينته، أي طلب من المدعي أن يؤكد بينته، هذه بينه قد اسمها المؤكدة ما عادها المردودة. المردودة إذا طلب من المدعي أن يحلف، والمؤكدة الفرق بينها وبين المردودة إن المردودة بها والمدعي يحلف ما معه براهين، ما معه براهين. والمؤكدة حين جمع المدعي شاهد واحد ولا شهود، ما بينوا حالة، ما فصلوا حالة، فاليمين ما عادها لم أكدها للشهادة. طلب من التأكيد بينته بيمين أن شهودي شهدوا بحق فإنها تلزمه تلك اليمين عندنا بشروط خمسة. الأول أن يطلبها المدعى عليه وإن كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم أن ينبهه على لزومها. الثاني أن تكون غير المحققة، هذا في الأزهر غير المحققة، تأكيد البينة غير المحققة. والمحققة هي أن يشهد الشهود أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه، وغير المحققة وهي أن لا يشهد الشهود على التحقيق بل شهدوا بالظاهر. شهادة مثل شهادات الناس دلحين بيشهدوا على أن هذا البيت ملك فلان وتيال جربه ملكه، ما بيجيهم داري منين دخلت عليه، هذا الشهادة ما هي محققة. فالمؤكدة هي اليمين تأكد أنها ملكة، يشهد على الظاهر على ثبوت اليد. فالمحققة كانت عن علم ضروري لا يلزم معها اليمين المؤكدة، وغير المحققة عكسه يلزم تأكيدها بيمين المدعي. والشرط الثالث قوله في حقها المحض، تكون الدعوة لآدمي في حقه المحض الخالص ناجه مشوب، فيؤكد بينته بها أي باليمين من المدعي. فلو كان مشوبا بحق الله تعالى كالوقف تكفي فيه الشهادة على شهرة، لم تجب، لم يجب على الولي أن يحلف. وأمكنت أي أمكنت اليمين، فإذا لم تمكن فلا مال المدعى عليه أن يردها على المدعي. لا لو ادعى الولي لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين فهي هنا لا تمكن فلا تلزم ويحكم بتسليم الحق للصبي ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة. وكذا لو ردت عليه لم تلزمه بل يحبس المدعي حتى يقر أو يحلف اليمين الأصلية أو ينكر. الخامس مع التشاجر أن يكون طلبها عند الحاكم، فمتى كملت هذه الشروط لزمت المدعي اليمين المؤكدة، فإن امتنع لم يحكم له ولا تبطل دعوة، لا يحكم له. فإن رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا. دي 17 دقيقة. تكفير ما أحسن الله عليكم وإليكم.